مساكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل: قول الشارح رحمه الله أن بين الحمد والشكر عموم وخصوص، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ باختصار هو أن الشكر يكون على ما أعطاك الله من النعم فتعرف له حقه وفضله ومنته عز وجل، وأما الحمد فإنها تكون على النعمة وعلى ما قد يحصل للإنسان مما يؤذيه لأنه يعرف أنه قضاء وقدر، فإن الله يحمد في السراء والضراء، لكن الشكر غالبا فإنه يكون في السراء. هذا باختصار حسب فهمي والله أعلم. يقول السائل: ما جاء في الاستعاذة بكلمات الله التامات، ما المقصود بكلمات الله التامات؟ كلمات الله التامات يعني الكاملة المبرأة من كل عيب ونقص، وأشرف كلام الله هو القرآن، فهو كامل لا يعتريه عيب ولا نقص. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذلك. هذا إذا في الحديث يقول: من نزل منزله فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذلك. وكذلك قال للرجل لما قال: ما رأيت من عقرب إلا ساعة البارحة، فقال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ولذلك أمرنا أن نقول إذا أمسينا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكلمات الله لا تحصى عددا كما تقرؤون في سورة لقمان وغيرها، لكن أشرف كلام الله وأعظمه وأعمه هو القرآن الكريم. يقول السائل: ما المراد بقول الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن؟ أنا أفهم أنه صرفنا بمعنى بينا، لكني لا أستطيع أن أتمادى بتفسيرها لأني لست يعني جديد عهد بتفسير الآية، لكن الذي نفهم منها ظاهرا في البداية على أن الله بين في هذا القرآن كل شيء من حلال وحرام وحق وباطل وأمر ونهي، وبيان التوحيد وبيان الشرك وبيان فضل من كان موحد وعقوبة من كان مشرك وغير ذلك مما بينه الله في هذا القرآن من الأحكام الشرعية من حلال وحرام وأمر ونهي والحدود وغير ذلك. وأنا لست أهلا لأن أفسر القرآن، فإن أبا بكر رضي الله عنه والذي تعرفون فضله ومكانته لما سئل عن آية قال: أي أرض تقلني وأي أرض السماء تظلني إن قلت في كتاب الله بلا علم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.